كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ويتجدد اللقاء مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومع برنامجكم عابر سبيل. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدرجة، الله يحفظك، جزيت الجنة. إذن شيخنا، تكلمنا في البداية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وذكرنا معنى كلمة عابر سبيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى وتدرج بالعبد بعد أن قال له كن غريبا، ثم ذكر المرحلة الأصعب والتي يجب أن يكون عليها، وهي عابر سبيل. شيخنا يقولون: إذا كان أو إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. إذا كان الواحد ما يعرف وين هو رايح فكل الطرق تؤدي إلى هناك. يجب أن يكون هناك خط مرسوم، خط واضح المعالم للشخص الذي يريد أن يتحرك في حياته. فكيف بعابر السبيل الذي يريد أن يتحرك إلى آخرته؟ هل يمكن لعابر السبيل أن يمشي دون خط قد رسمه لنفسه في سبيله إلى الله أو في فراره إلى الله تبارك وتعالى؟ تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت قديما أسأل سؤالا في محاضراتي ودروسي وفي مجالسي الخاصة، وأقول لمحدثي: لماذا خلقت؟ لم أجد تقريبا أحدا استطاع أن يجيب إجابة هو يعتقدها بخصوص هذا السؤال، إنما يجيب الإجابة التي يجيبها كل إنسان. واخد بالك؟ إذا كان رجلا ملتزما يقول: إنما خلقت لأعبد الله. طب عبادة الله ده حاجة ما هي عم تسع؟ نعم. يعني تعبد الله بماذا؟ ورجل آخر يقول: خلقت لأعمر الدنيا. لهم إجابات متبينة، لكن لم أجد أحدا أجاب عن هذا السؤال إجابة هو يعتقدها ويعمل بمقتضاها. لم أجد هذا الشخص الحقيقة في كل من سألتهم هذا السؤال: لماذا خلقت؟ هذا هو السؤال الكبير الذي عجز أكثر الناس أن يجيبوا عليه إجابة عملية. نعم. يجيب إجابة نظرية نعم، لكن إجابة عملية لا. إذا قلنا إن في تهييج للعبد قبل في صحيح البخاري، قلنا الكلام سياق وسباق والحاق. قلنا السباق هيج العبد العابر السبيل إنه ينطلق إلى غايته وعنده مشوق شديد، اللي هو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي التي تبقى والتي فيها الجنة والتي فيها الخلود وليس فيها سخط إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا. لو استوفى الله عز وجل غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب. الله أكبر. نعم، وهذا ظاهر في قوله في حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى نوح عليه السلام وإلى بقية الأنبياء من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم، كل واحد من هؤلاء يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. الله أكبر. ما غضبه قبل ذلك قط، أي في الدنيا، أي في الدنيا. تمام، كما قلت، لأنه لو غضب، لو استوفى غضبه ما قبل التوبة تائب إطلاقا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هي دي العقوبة، إن أن يفنيهم جميعا ولا يبقى منهم أحد. طيب وبعد بعد إذا طبعا دخل أهل الجنة قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. هو ده عيش الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. عيش الآخرة. اللهم آمين يا رب. عيش الآخرة أن تعيش في جنة ونعيم وأن ترى ربك سبحانه وتعالى في كل أسبوع وأن ترى النبيين وما خطر على بالك من أي شيء من المتعة تجدها. وليس هذا فقط، بل يفتح على المؤمن نافذة إلى الجحيم وهو في الجنة، إلى الجحيم، ويقال هذا مقعدك لو كفرت. الله أكبر. هذا مقعدك لو كفرت. فتخيل واحد عايش في هذا النعيم المقيم وبعدين يتفتح له نافذة من الجحيم ليرى هؤلاء الذين يتضورون في النار ويقال هذا مقعدك، فيزداد حمدا لربه سبحانه وتعالى ويزداد معرفة بقدر النعمة. نعم. التي يعيش لأنه فيها. بضد هذا التميز الأشياء. طبعا بالضبط كده، بالضبط كده. نعم. فهو إذا كان لا عيش إلا عيش الآخرة يبقى هدف تحدد، هدف تحدد. نعم. عيش الآخرة ده بقى أن تعيش لله تبارك وتعالى عبدا، ومعنى العبودية أنك لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. أنا عايز أفهم والله بالتعريف ده، كل بني آدم يحط التعريف ده على نفسه، هل هو فعلا لا يحرك ساكنا فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى يعني والقيام بأوامره تبارك وتعالى ونواهيه؟ هل المقصود بهذا فيما يتعلق بالعبادات أم حتى بالعادات؟ يتعلق بحياته كلها، حياته كلها، عبادات وعادات، حياتي كلها، بحياتي كلها، لأن ما من شيء إلا ولله فيه حكم. نعم. عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالعبودية إنه غير مأذون لك أن تفعل شيئا كأن تحرك ساكنا أو أن تسكن متحركا إلا إذا سئلت هل عندك دليل بهذا؟ يوم انطلقت إلى فعل هذا الفعل أذن لك؟ وما أجمل كلمة سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إذا كنت عايز تهرش حبذا يكون معك دليل هرش، ما تقومش كده. طبعا دي مبالغة. نعم. يعني من سفيان في الاتباع، زي مثلا قول إبراهيم النخعي رحمه الله لما سئل عن العقيقة فأراد أن يبين شدة استحبابها فقال عق ولو بعصفور، ونحن نعلم أن العقيقة لا تجوز إلا من الأزواج الثمانية على الأقل يعني، أو على قول أكثر أهل العلم يعني، فعصفور لا يصف العقيقة. تمام. نعم. لكنه أراد أن يبين شدة استحبابها وأنك لا تترك العقيقة حتى لو ذبحت ما لا يجزئ في العقيقة امتثالا للعقيقة. نعم. امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي اعتبره الإمام أحمد هو أشد حديث في العقيقة، قال كل غلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته فأريقوا عنه دما. فكلمة مرهون بعقيقته كأنه متكتف مش هيتحل إلا إذا ذبحت، إلا إذا ذبحت عنه إيه، ذبحت عنه دما. فكلام سفيان الثوري في هذا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإحنا بنراقب التزام الناس في المستحبات وليس في الفرائض. يعني أنا متى أراقب ورع الناس؟ أراقب ورع الناس في الأشياء الدقيقة التي لا يكاد يلتفت إليها أحد. يعني مثلا أذكر الإمام البخاري وجد قذاة في المسجد، أذى يعني، أذى حصوايا يعني في المسجد، حب يشيلها، فلكنه يعني كره أن يتناول الحصى أمام الناس ويبقى كده بنظف الجامع وبتاع كده قصة كده بقى. نعم. تمام؟ خشية الرياء يعني. خشية الرياء. نعم. فيقول محمد بن أبي حاتم الغراق الذي كان يراقب أنفاس البخاري. كانش يراقب البخاري بس. كان يراقب أنفاس البخاري. محمد بن أبي حاتم الغراق ده اللي كان بيكتب للبخاري الكتب بتاعته. كان البخاري يمليه. وهو يكتب. وهو يكتب. نعم. عشان كده قيل وراق من الورق يعني. كان يراقب أنفاس البخاري فراقب البخاري. هو طبعا شاف عينين البخاري راحت لمكان معين ففضل مراقبه لحد ما وجد أن الناس انصرفت عنه فأخذ القذافة وضعها في جيبه عشان لما يخرج من المسجد يلقيها في بالك ازاي. ولما راح هو محمد بن الحاتم وراقب البخاري عشان يشتروا جارية من السوق فالمهم البخاري هو ماشي يعني تعرف إنسان هو ماشي في السوق بيحرك إيديه بتاع الكلام ده. المهم فوجئ محمد بن أبي حاتم الوراق بالبخاري يقول له اشتري هذه الجارية سودة كودة يعني شكلها يقطع الخبرة في البيت زي ما بقوله يعني. فمحمد بن حاتم بص البخاري ايه ده قال يا أبا عبد الله في أجمل من كده وأحلى من كده. قال طب مش شريت جارية في الآخر يعني أنت يعني عشان تبص لخلقتها حتى على الصبح كده تحس إنها يعني حد يؤنسك. قال له لا اشتريها. محمد بن حاتم الوراق مستغرب جدا إزاي يشتري واحدة بهذا المنظر يعني ما فهم العلم قبيحة جدا. نعم. امرأة قبيحة جدا جارية قبيحة جدا تمام. فهم ماشيين بقى في الطريق بعد ما اشتروها قال له يعني أنا مش فاهم تصرفك ده أنت عملت كده ليه. قال لأن يدي بستها لما حركتها بستها بدون قصد يعني البخاري بيعمل إيده كده ما صدقناه. نعم. تمام. خلاص طالما يدي مستها خلاص سبحان الله يبقى خدها. دي اللي أقدر أقيس بيها ورع الناس. أقدر أقيس بيها ورع الناس. ورع الناس إنما يعرف بالدقائق الصغيرة وليس بعظام الأمور. عشان كده احنا بنقول لما نحب ان نقيم إنسان دائما ننظر إلى نوافله وليس إلى فرائضه. يعني مثلا اللي بيصوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر ويوم ويوم والكلام ده هو مستحيل يفطر رمضان. صحيح. لكن اللي يصوم رمضان ممكن يضيع كل ده. لا يصوم اثنين وخميس ولا يصوم يوم ويوم ولا إلى آخره. فقد حصن نفسه بحصن أول النوايا وبعدين الامتثال الفرائض وبعدين السنن وبعدين دخل على باب النوافل. بالضبط كده. وهو التقرب. فلا يمكن أن يضيع الفريضة يعني ده نعم. قصدي يعني الصلاة يعني واحد بيقوم الليل كل يوم إزاي يقال أن هذا مفرط في الفرائض يعني. لا لا لا. فإحنا بنقيس دائما الورع ورع البني آدم بحرصه على دقائق الأمور. نعم. يعني إذا أردنا أن نفاضل ما بين أشخاص وكلهم على درجة عالية من العبادة أو من الورع لكن يبدأ يفضل هذا ذاك بمسألة التزامه الأكثر وهذه الدقائق لمسألة مجرد بالزبط. بس بالزبط. الخادمة بالزبط. جعلته يشتريها بالزبط. رفع هذه الأمور يعني فضيل بن يعني هارون الرشيد في مرة لما ذهب إلى الحج قال أين العلماء هاتوا لي العلماء. جابوا له بأسفين بن عيينة جالس مع سفيان وحدثنا وأخبرنا والكلام ده وبعدين في الآخر قال له يا أبا محمد ألك حاجة؟ قال له والله في ديون لناس وفي كذا وكذا ومش عارف فيه كذا. قال أعطوا أبا محمد ما يريد تمام؟ هات لي فلان وفلان دخل عليه مجموعة من أهل العلم في حجم سفيان بن عيينة كده سبحان الله تمام؟ قال أريد رجلا لا يطلب مني شيئا. تعرف جيبوا لي الرجل ده؟ قالوا أن جيبوه لك. فقام العسس رايحين للفضيل بن عياض. فالفضيل بن عياض طبعا أول ما طرقوا عليه الباب قال من؟ قالوا أجب أمير المؤمنين. قال ما لي ولأمير المؤمنين. قال أوليس له حق الطاعة؟ لما يقول لك تعالى تيجي تمام. فهارون الرشيد بادر من نفسه كده وقال لا نحن نذهب إلى أبي علي احنا اللي نروح له. أول ما راح هارون الرشيد ودخل بيت الفضيل بن عياض، كان الفضيل مولع شمعة طفاها وبقت الدنيا كحل، تمام؟ نعم. قال العسس اللي هم الجماعة اللي حوالين هارون يعني، فجعل هارون يتحسس طريقة، عمال يشوفها، يصطدم بترابيزة، يصطدم بحيطة، يصطدم بأي حاجة وكده. وجعل الفضيل أيضا يتحسس طريق، فهم بيحسسوا بقى قدام بعضهم كده، وقعت يد الفضيل بن عياض على يد هارون الرشيد، فقال الفضيل في نفسه: ما أنعمها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. الله أكبر. ده طبعا بيقول الكلام ده بينه وبين نفسه، بس بصوت يعني عالي شوية، كأنه همس، كأنه همس. طبعا هارون سمع العبارة دي بكى بكاء شديدا، وهارون قال له زدني، فعاد يذكره بحق المهاجرين والأنصار الذين ضاعوا في ضاعت حقوقهم وتمام، والفضيل وهارون الرشيد يبكي، فهم الجماعة اللي حوالين هارون الرشيد زجروا الفضيل، يعني انت زودتها امير المؤمنين جاي لك عشان يسمع منك كلمه ولا حاجه، من ساعه ما دخل بيبكي. نعم. تمام. فقال: اتريدون ان اقول له مثل ما تقولون؟ ما ضيعه الا انتم. الله اكبر. واخد بالك؟ وصدق. فكبر فضيل بن عياض، لان ما كانش محتاج من حد حاجه، وانت عارف يعني طبعا سفيان بن عيينه كان بيقضي حوائج الناس ويقضي ديون الناس، كل واحد والكلام ده كل واحد له وجهه يعني. نعم. كل واحد له وجهه، لكن استغناء الفضيل الكامل رفعه الى السماء، رفعه الى السماء. الله اكبر. وطول ما انت مستغني ما فيش حد يقدر يوصل معك لحاجه. سبحان الله. شوف سفيان الثوري بيقول كلمه ايضا، قال: ان استطعت ان تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك احد. الله. وده والله كلام صحيح. فعلا. من صبر على أكل الخبز والملح عاش عزيزا طيلة عمره ولم يستعبده أحد. هو الناس يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلك الناس إلا الأجوفان، الفم والفرج. سبحان الله. عايز يأكل، بيشتهي أكل عايز يأكله، ده يخليه طاطي وخليه ما يقدرش ياخد بعزائم الأمور، وما يعرفش يقول اللي في نفسه إذا كان يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ويخليه يستوطن وما يتحول إلى عابر سبيل حقيقي. بالضبط. ويستقر بالزبط. ويقنع. بالضبط. وهذا الكلام كله يحمله إلى مغايرة الأصل الأساسي اللي وجد من أجله أن يكون عابر سبيل. طيب احنا محتاجين أيضا نستمر في هذه الصورة التي تجلي للناس ما معنى عابر سبيل بشكل حقيقي. يعني هذا الرجل الذي أراد أن يكون، على الرغم أنه ملك الدنيا أو أغلبها، كان يقول للغمام: اذهبي حيث شئت وسأتيني خراجك. وهو هارون الرشيد جاء ليسأل وليعالج صورة عنده حتى يستقر على الصورة الحقيقية، وهي عابر سبيل. أسأل الله عز وجل أن يدلنا عليه. وإليه نكمل بإذن الله عز وجل شيخنا الحبيب في عبورنا للسبيل بإذن الله عز وجل مع مشاهدين الكرام، ونقول لهم: انتظرونا بإذن الله عز وجل مع أمسية أخرى من أمسيات عابر سبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.